لأن الأصل في القيد أنه احترازي، أما التعليلي فهو خارج عن الأصل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.